بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا يا مولانا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في كتابنا شرح صغرى الصغرى للإمام السنوسي رحمه الله تعالى في شرحه وإمام المرسلين إلى قوله: ويجب على كل مؤمن أن يحتفي آثار الطاهرين المطهرين من كل نقص ودنس من رسل الله تعالى وملائكته الكرام صلى الله وسلم على جميعهم، فيتواضع لله تعالى ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا له وتفضيلا بخاصية من علم أو عبادة أو خلق جميل. وهذا الأمر تكلمنا فيه كثيرا، أن يعظم ما عظم الله سبحانه وتعالى. هذا دليل على أنه عبد ممتثل لأوامر سيده. وقوله وقول إمامنا وتخصيصه بالذكر للرسل والملائكة لأن كليهما معصوم، لأن كليهما مطهر من اقتراف أي إثم. فالأنبياء جنسهم يختلف عن الملائكة، هم من ولد آدم بشر أناسي، وهم منزهون ومطهرون ومبررون من كل إثم ومن كل معصية ومن كل نقص. كذلك الملائكة هم مخلوقات نورانية، كما أن الإنسان مخلوق مني تراب. فتخصيصه بالذكر هذا دقيق، ليس هكذا يعني اعتباره. فالأنبياء والرسل معصومون، فينبغي اعتقاد ذلك أنهم مطهرون من كل نقص ودنا، هذا واجب في حقهم عقلا وشرعا من صفات من الذي ينبغي أن نؤمن بها. وكذلك الملائكة، الملائكة خلقهم الله تبارك وتعالى مجبولون على الطاعة، يعني معنى كونهم مجبولين أي أن الله سبحانه وتعالى جعلهم وخلقهم على هذه الهيئة، على هذه الهيئة من كونهم مخلوقات لا تعصي الله تبارك وتعالى البتة، خلقوا طائعين لله لا يفترون عن عبادته. واضح إن شاء الله تعالى. فلذلك قال من الرسل، ذكر الرسل والملائكة، ليس اعتباطا وإنما دقيق، يجب اعتقاد ذلك. ولذلك قاعدة مهمة جدا في التعامل مع النصوص، هذه من الجواب: لا تأويل إلا مع المعصوم. يعني يجب التأويل. ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام؟ معناه لا تأويل إلا، يعني يجب التأويل مع المعصوم، بمعنى أنه إذا ورد عليك نص موهم، ليس النص موهم، أنت توهمت، هذا الفرق، ليس النص هو الموهم، أنت توهمت أنه موهم. فإذا قامت بك علوم ترفع عنك هذه الحجب فترى حقيقة النصر، مراد النصر. فالأنبياء معصومون، فلذلك إذا مر معك نصر يوهم خلافة تلك العصمة ينبغي أن تؤوله مقتضى العصمة، والنصوص كثيرة. فهمتم هذا الكلام؟ كذلك الملائكة لهم خصائص يجب اعتقادها، ما يوهم خلاف ذلك الاعتقاد ينبغي تأويله من حيث النص الذي في ظاهره ماذا؟ موهم. كما نقول أنه في ظاهره أن الصيم اعتراض، هناك تعارض في ظاهره، ظاهر ماذا؟ ظاهر ما بدلك، لكنه لا تعارض حقيقة في نفس الأمر. فهمنا هذه القاعدة مهمة جدا في التعامل مع النصوص، مع النصوص سواء كان الكتاب أو السنة. فعلى الراجح من أنها روت وما روت ملكان، ينبغي تأويل هذا النص، ينبغي تأويل ما يرد في القرآن من نصوص في حق الأنبياء، ينبغي تأويلها بما يليق بالأنبياء، فهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربي، ينبغي تأويلها على وفق مقتضى ما يجب له. يجب التأويل، لا تأويل إلا مع المعصوم. معنى هذا الكلام أنه لا يجيبوه، طيب مع غير المعصوم لا يجيب عليه، لا ينبغي علي أن أتكلم أن أجتهد فيها. أنت مخلف، لست مكلف، بمعنى النصوص التي تجد عن الأولياء لست مكلف بتأويله، إن ثبتت عنه فالأصل حملها على ظاهره وأحاسبه بظاهر ما كتب، لا يجب. مهمنا هذا الكلام، ما إذا أولنا من باب حسن الظن لا من باب الضرورة والوجوب. مهمنا هذا الكلام، هذا الأصل، يعني هذا الأصل في التعامل. هناك أمور أخرى هي من حيثية ملزمة، ومن حيثية هي ذوقية على حسب، لا يمكن يعني بالنسبة لي يعني بالحجج والبراهين هي يعني برهان قطعي وهو دليل يغفل عنه كثير من أهل العلم ولا ينتبه إليه إلا الراسخون من أهل العلم، أن ما تتوارثه الأمة حجة في ذاته. ما معنى ما تتوارثه الأمة؟ يعني ما تواتر عن الأمة، بمعنى أنها تلقته بالقبول. أليس من الأمور التي نرتكز عليها أن الأمة تلقت البخاري ومسلم بالقبول؟ هو دليل في ذاته، ليس فقط هو الذي أثبتنا به أن البخاري ومسلم حجتان، كذلك هناك أمور أخرى علمية في مصطلح الحديث أظهرت لنا أن هذين الكتابين غاية، أن هذين الكتابين هما غاية في الصح، صح أم لا؟ كذلك ما تلقته الأمة بالقبول، أنتم شهداء الله في الأرض. فهمنا هذا؟ فالأمة نتكلم عن الأمة الجمعية. ما معنى الأمة الجمعية؟ التي اجتمعت على الحق، لا تجمع أمتي على ضلالة، هذا الأصل فيها. هذا مصطلح يعني قد يكون صحيح إلا أنا هكذا يعني أسميه والله أعلم، لا تجمع أمتي على ضلالة، عليكم بالسواد الأعظم. الأمة المعتبرة حتى وإن غيبت الآن، لا نتكلم عن من يتكلم الآن، نتكلم عن الأمة التي اتفقت على أن نوح الدين بن العربي إمام وأهل ولاية وتقوى وصلاح، لذلك أول نصوصه، وهناك من قال أنها لا تثبت عنه، على كل، لكننا لسنا مكلفين من حيثية ما تكلمنا عنه أنه ليس بمعصوم، لكن كلامه في ظاهره يقطع في أصل الإيمان، والأمة شهدت له بالولاية بل برسوخ القدم في هذا الشأن، لا غبار على ذلك، وهذا ما ندين به الباري تبارك وتعالى ونؤمن به. فهمنا هذا؟ فهمنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى؟ لا. على كل، لكن الذي يجب شرعا بمعنى وجب ذمي جزما عقديا، وإلا خرجت من دائرة الإيمان بحق المعصوم ينبغي أن تؤول. لذلك من الحق بمكان أن تقول انظر ماذا قال الله تبارك وتعالى، وعصى آدم ربه مثلا، ينبغي أن يؤول هذا الله أو غيره. فهمنا هذا؟ لأن النبوة معناها ماذا؟ العصمة. لأن المعصوم لا يمكن له أن يستقبل الوحي، لأن غير المعصوم لا يمكن له أن يستقبل الوحي، ليس أهلا للوحي. لذلك الوحي والعصمة متلازمان، وهما الجوهران الأساسيان لدائرة النبوة والرسالة. فهمنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى؟ وتخصيصه بالذكر في هذا دقيق، إيمانه ولا يكتب هكذا اعتبار، والواو هنا للجمع مطلق الجمع في الحكم. نعم، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. ويجب على كل مؤمن أن يقتفي آثار الطاهرين المطهرين من كل نقص ودنس من رسل الله تعالى. مطهر اسم مفعول، مطهر اسم فاعل. المطهرين من كل حق، من كل نقص ودنس من رسل الله تعالى. ليس من كل حق، خطأ هذا، من كل نقص، بالسهل. ووضحها إمامنا سعيد الهدى في الحاشية عنده. المطهرين من كل نقص ودنس من رسل الله تعالى. ينظر سبحان الله، يعني إمامته تلجئك إلجاء أن تقول إماما. فإن هذا ليس تواضعا، حقيقة يستحقها. بارك الله فيه وجمعنا الله فيه. المطهرين من كل نقص ودنس من رسل الله تعالى وملائكته الكرام صلى الله وسلم على جميعه. فيتواضع لله تعالى. طيب، هناك يتواضع لله تعالى، هذا مهم جدا، يعني شرح هذه العبارات، لأن هذه شرح هذه العبارات مهم جدا. الآن هذه وظيفتنا نحن، يعني هذه الكتب بالشرح الذي أقوم به، ما أقوم هذا الذي يكسبكم رسوخا في هذا العلم حتى يعني يأذن الله برجوع، يعني التحقيقات وأمر هذا أمر فهذه وظيفة هذه. يتواضع لله تبارك وتعالى هنا ليس بمعنى التواضع في مقام الإحسان، هنا التواضع في مقام الإيمان. ما هو الفرق؟ التواضع في مقام الإحسان قد تأثم، هو خلق سيء، أما التواضع في مقام الإيمان لست مؤمنا. معنى أن يتواضع لله أن يذعن له إذعانا مقرونا بامتثال، تصديق وامتثال وإذعان، لأن الموضوع، ومعنى الموضوع المتكلم فيه متعلقه عقيدة، متعلقه أصل من أصول هذا الدين، فينبغي أن تؤمن بهذا، أن تؤمن بأن الأنبياء والملائكة مطهرون من كل نفس ودم. عدم إيمانك بهذا يعني أنك لم تحقق شرائط الإيمان فيك فأنت لست مؤمنا. فمعنى يتواضع لله أن يؤمن بهذا الأصل إيمانا جازما دون شك ولا ريب ولا ظن ولا تردد. فإنه معنى فيتواضع لله هنا ليس التواضع الذي في مقام الإحسان كخلق في التعامل مع الناس. فإن هذا الكلام هو مطلوب وهو المطلوب شرعا، لكن خلوك عنه لا يفقدك وصف الإيمان. خلوك عن هذا يفقدك وصف الإيمان. رأيتم الفرح؟ فيتواضع لله تعالى ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا له وتفضيلا. والتعظيم بحسبه، تعظيم المعصوم غير تعظيم غير المعصوم. تعظيم المعصوم من أركان الإيمان. طيب لو أن أحدا لا يعظم نبيا من الأنبياء ما يقابله أنه يحتقره آثا كان. لو نعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تعظيما كاملا ولا تعظم سيدنا موسى فأنت لم تعظم سيدنا محمد، أنك لست مؤمن لما أن تعظمه. معنى التعظيم هنا تعظيم مقصوده أن تنسب لذلك النبي ما يجب له وتنزه عنه ما يستحل بحقه وتجوز ما يجوز بحقه. هذه الأفلاك الثلاثة. لأن هذا الكلام وما هو ملتصق ومقرون بهذه الأخطاب الثلاثة. لأن هذا التعظيم يعني إيمان، كيف تؤمن به دون أن تعظمه؟ لأن هذا التعظيم الذي لا، التعظيم المقصود هنا هو التعظيم الذي هو النواة الأولى، ثم يسقى ذلك التعظيم قربة، كلما تقترب منه تزداد انكشافا واكتشافا لعظمته، فتترقى في سلم التعظيم. لأن هذا خلوك عن التعظيم الأولي المطلوب الأساسي الذي هو الأصل الأساس المرتكب ما يبنى عليه غيره، يعني أنك خارج عن دائرة الإيمان. فهمنا؟ فالإيمان هو تعظيم، أن تؤمن بأنه نبي ورسول وما يجب للأنبياء والرسل، هذا تعظيم لأنه يستوجب معاملة خاصة. لأن هذا ومنها لا تأويل إلا مع المعصوم، هذا تعظيم لشأنه. لا يمكن أن تنسب لذاته نقصا أو دنسا أو عيبا أو منفرا أو فما بالك إن نسبت إليه كبرا أو ارتكاب كبيرة أو ما يخل بمرؤته ويخل بكيانه الطاهر. فهمنا هذا الأمر؟ هذا الأصل هو مسمى تعظيما في ذاته، هو تعظيم. ليس المقصود بالتعظيم الذي تذوب حبا وعشقا له، ليس هذا هو مطلوب، وهذا غاية كل مؤمن، لكن دون الأول لا يمكن بشكل من الأشياء. نعم. فيتواضع لله هنا يعني وجوبا، وجوبا عقديا. نعم. فيتواضع لله تعالى ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا له وتفضيلا. نعم. فالله سبحانه وتعالى عظم الأولياء فينبغي أن يعظمهم، وهذا كله تحت قوله تعالى ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى، من تقوى القلوب. فينبغي أن يعظم كل ما عظم الله تبارك وتعالى. من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فينبغي أن نعظم الأولياء وأن نتعامل معهم معاملة آثارها وثمراتها تظهر أن هذا السلوك وهذه المعاملة الخاصة نافعة عن محيرة تسمى تعظيما لهؤلاء الذين عظمهم الله, عظمهم الله تبارك وتعالى, فينبغي أن يعظمهم. فكل ما عظم الله ينبغي أن يعظم, ينبغي أن يعظم, وكل ما حقر الله ينبغي أن يحقر في القلوب, وهذا ينعكس على الجوارح وعلى السلوك. نعم, لذلك هناك أولويات يرتقي من خلالها المؤمن. يعني مثلا تعظيمه مثلا أو تعامله مع خلق الله تبارك وتعالى بخلق فيه فيه لين, فيه رحمة, فيه رحمة, فيه تطاول, وهو لا يؤمن بالله تبارك وتعالى, هذا ليس تواضعا نورانيا, هو تواضع, هو خلق, هو خلق حسن دنيوي, يلقى آثاره في الدنيا لأنه لا يتقرب به إلى الله تبارك وتعالى, إنما ماذا يراه يعني أمرا حسنا وما يقابله قبيحا. ليس هكذا التعامل مع الله تبارك وتعالى. ولذلك مرجع كل خلق ينبغي أن يرجع إلى ماذا؟ إلى أصله وأساسه الذي ينبع منه, إلى مشكاته, مشكات الإيمان, منها ينطلق كل ما هو مطلوب من الله تبارك وتعالى. لذلك كل شيء ينبغي أن يكون امتثالا, امتثالا لله تبارك وتعالى. وهذا ما يطلبه منا الباري تبارك وتعالى, ويطلبه منا رسوله صلى الله عليه وسلم ومن قبله إخوانه من الأنبياء والمرسلين, هو تزكية أنفسه حتى يتجلى فينا الانصياع والامتثال لأوامر الله تبارك وتعالى في كل ناحية من النواحي, منها المعاملات مع خلق الله تبارك وتعالى, فهمنا هذا؟ وإلا يكون خللا وانحرافا. لذلك معنى الولاية في حقيقتها, معنى أن تكون وليا, الولاية الخاصة أن تحفظ وتعصم وأن تتطهر من الانحرافات الكلية, هذا أول, من الانحرافات الكلية التي هي أصول لهذا الدين, وأن تتخلى من الانحرافات العملية الكلية. ثم ما بقي قد يقع لكنه هو انحراف, لكنه ليس انحرافا في مسار صراط الله تبارك وتعالى, وقد يحصل بموجب عدم العصمة انحراف في كلي عملي لكنه يرجع. ولذلك حقيقة ما هي التقوى؟ حقيقة ما هي التقوى؟ التقوى هي حقيقة أن يزرع في كيانك وبين جوانحك خوف من الله تبارك وتعالى. هذا الخوف من الله تبارك وتعالى يفضي بك عند الزلل أن ترجع, لأنك لست معصوما. بمعنى, وهذا الذي يتوهمه كثير من الناس, حتى يعني حتى يعني كثير من الناس شبانا كانوا أو فهولا أو متقدمين في السن, ليس الخوف من الله الذي الذي يزرع في كيانك لا يوجب ولا يضي إلى حق. هذا العصمة أمر وهبي وهي خاصة بالأنبياء, وإنما الخوف هو الذي يدفعك إلى أن تتوب بعد أن تزل, فأنت قابل للزلل لكنك ترجع, فقد تعصي وترجع, تعصي وترجع, هذا معنى التقوى, فأنت تقي, هذه هي التقوى حقيقة. فهمنا هذا الأمر؟ هذه هي التقوى, هي الخوف الذي يدفعك دائما إلى أن تتوب إلى ربك سبحانه وتعالى. هذه هي تقوى الله عز وجل. واضح؟ ويعظم كل ما تذكرت عندما جلست مع الشيخ عبد الرحمن بن غيداق المشهور في عندما ذكر لنا قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا، تذكرها؟ يعني قال لنا يعني رفيقة طيبة يعني لذيذة، نقلها عن الحبيب عمر بن عبد الحفيظ شيخه هنا، قال في قوله صلى الله عليه وسلم التقوى ها هنا لها معنيات. المعنى الأول ظاهر الحديث أن التقوى محلها القلب، والمعنى الثاني للحديث عندما أشار إلى ذاته الشريف أنه هو صلى الله عليه وسلم هو التقوى بعينه، فمنه تستمد التقوى عليه الصلاة والسلام. نعم، وهو معنى جليل. ويعظم كل من رأى من المولى العظيم إيثارا له وتصديرا بخاصية من علم أو عبادة أو خلق جميل. فالأصل أن المؤمن يعظم أخاه المؤمن. طيب، هل أن من آثار تعظيمك لأخيك المؤمن أن تؤذيه؟ إذا يتك له مع القصد دليل على عدم تعظيمك له، هو معظم عند الله تبارك وتعالى. لذلك قال إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، لأن هذا إلى آخره من أوصاف ينبغي أن يتحلى بها المؤمنون فيما بينهم. تطاوعا ولا تختلفا، تهادوا تحابوا يذهب الغل بينكم، المؤمن أخو المؤمن لا يظلمه ولا يخذله ولا يؤذيه ولا يقتله. فهمنا هذا؟ هذا كله، هذه كلها دلائل على تعظيمه لهذا المعظم عند الله، لأن المؤمن من شعائر الله، ومن يعظمها فإنها من تقوى القلوب وغيرها. تعظيمك للبيت لبيوت الله تبارك وتعالى لها آثار ومستلزمات. فهمنا؟ هذه هي العلامة، ما هي علامة تعظيمك لله، لرسول الله، للمؤمنين، للصلاة، للعلم، للعلماء، للصالحين، لآل البيت؟ ما هي آثار تعظيمك لآل البيت؟ هناك آثار تدل على تعظيمك لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو أولا إكرامهم وعدم إهانتهم، إكرامهم وعدم إهانتهم، تعظيمهم تعظيما خاصا لأن في عروقهم دماء طاهرة تجري راجعة إلى الذات المحمدية، منبع كل خير صلى الله عليه وسلم إلى آخره. فهمنا هذا؟ تعظيمك للمنفق في سبيل الله، للمجاهد في سبيل الله إلى آخره، للمتعلم وللعالم وللعلم إلى آخره، ما هي آثار ذلك؟ فهمنا هذا؟ فالمؤمن ينبغي أن يكون معظم، لذلك نهينا عن التكبر والاستكبار. فهمنا لماذا؟ لأن الاستكبار أثر على تحقير من أمامك. التواضع لأخيك المؤمن دليل على تعظيمك له، ولذلك نحن نفهم أمورا بعكسه. نفهم أن المبادرة بالسلام أضعف ممن لا يبادر، وهو لا، أن المبادرة بالصلح والصلح خير، قال تعالى أنه ضعف، أنك تبتسم لمن أذاك أنه ضعف، أن تتحمل أذى أنه ضعفاء، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، اذهبوا أنتم الطلقاء. هذه قوة، دليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظم فيهم تلك، يعني يعظم فيهم ما هو إنسان فيه، يرتجي فيهم إيمانا. إن هذا ولا يجعل ما خصه هو به مولانا جل وعلا من الفضل مانعا من التواضع لذوي الفضل. لذوي الفضل والتعظيم لجلاله الرفيع عند الله. عدم تعظيم الكلمة عظم الله نتيجته حتمية أن تلبس لباس الخزي، لا ريب في ذلك، بمعنى أنك تصاب باللعنة الإبليسية، أي أنك تطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. لماذا؟ إبليس اللعين كان عابدا ناشئا، لما استكبر عن أمر الله تبارك وتعالى سلب من كيانه معنى التعظيم لأمر الله تبارك وتعالى فلم يمتثل. وهذا المسمى أنه لم يتواضع لله التواضع الذي قلنا أنه ليس التواضع في مقام الإحسان، وإنما هو التواضع في مقام الإيمان، دليل على عدم إيمانه، وأن إيمانه بجواره لا نقول ناقصا لا وجود له. يعني الله أعلم كم مكث في الملكوت وهو مستدرج في الملكوت ومستدرج، فما بالك تتنعم وأنت تتوهم أنك تتنعم بمعاني قلبية وأنت مستدرج. لذلك الإنسان إذا علم أنه لا شيء وأنه منه وإليه، أي أن كل شيء من الله تبارك وتعالى، وهذا ما نتعلمه أصالة في الأحكام العادية وقانون السببية، أن لا تأثير لها البتة، وإنما هي أمور نشهدها ونراها اقترانية، ومعنى كونها اقترانية أننا لا نستدل بها على تأثير، وإنما الاستدلال على فاعلية من أمر آخر، ليس ما نشهده من علاقات بين الأسباب والمسببات هو دليل على شيء إلا على اقتران. من هذا يتبدأ رحلة التوفيق، أن توفق لأن تكون عبدا لله تبارك وتعالى. نحن بحاجة إلى التوفيق الذي يضمن لنا الأصل، ثم نسأل من الله تبارك وتعالى التوفيق الذي يحقق لنا الكمال، لأن الكمال دون وجود أصل فهو ليس كمالا في حقيقته، ولا يصف بالكمال، وإنما إطلاق الكمال عليه مجاز، مثل ما يتوهمه كثير أنهم يسبحون في ملكوت الله تبارك وتعالى رقيا وهم مغرورون مغرر بهم مستدرجون والعياذ بالله. فالعمل أن إبليس كان في تلك في ذلك الزمن السحيق مستدرج، لأننا اكتشفنا عند الاختبار أنه ليس مؤمنا، ليس مؤمنا ليس بمعنى أنه كفر بالله وأعلنها صراحة، عدم إذعانه لأمر الله تبارك وتعالى دال عليه، فطرد وسلب كل شيء، حتى وإن كان فيه نوع من الخير سلب منه، نوع قليل فطيف دم لا ينفع، لأن الدائرة ينبغي أن تكون مكتملة التي تضمن لك أن تستقبل كمالات حقيقية نورانية ربانية رحمانية، ينبغي أن تكون كاملة، وهذا يعين كثيرا على السلوك حتى في تعاملك. أنا أقرأ الصلاة التفريجية لكنني ينبغي أن أعتقد أن النافع والضار هو الله، دائما أذكر نفسي أنه لا فاعل إلا هو. أقرأ الواقعة وورد في الآثار أنها قد تعين على الرزق، لكن الرازق هو الله. أنا أتخذ هذا السبب امتثالا، وهو سبب شريف لأنه له علاقة تعبدية إيمانية ليست دنيوية، وغيرها من أذكار وكذا. نحن مأمورون بالذكر والصلاة، هل عندما أصلي أنا ضامن أنني مقبول عنده، وأن صلاة لأن صلاته هي التي تستوجب وتستلزم لزوما عقليا الثواب والمقابلة بالنعيم، هذا اعتقادكم؟ ولذلك في أصول الفقه، وهذا مر معنا، فقط جانب الاعتقاد مراعى، أما ما يتعلق به النفوذ لا، هذه عقيدة. هذا ليس معناه أنني أحتقر هذه هذا العمل، لا ينبغي أن أعظمه وأن أنتسب، أمور مهمة جدا. كذلك التعامل مع الأسباب والمسببات، إذا تعاملت معها بهذا النمط وهو حق دون احترامها فهو انحراف. لذلك العقد السليم لا يفضي إلى سلوك فيه انحراف. لذلك ينبغي أن أتلقى المفاهيم بتمامها بكمالها، أتعامل مع الأسباب لأنني مأمور بالتعامل معها مع اعتقاد أنها لا فاعلية ولا تأثير لها، وأن الفاعل هو الله. لأن هذا الكلام بمعنى أنني أتعامل مع الأسباب وأعتقد أن هي الفاعلة والمؤثرة والموجب للإشباع للإرواء للرزق لي، فأنا انحراف جوهري يخرجني عن دائرة الإيمان. أما إن اعتقدت أن الفاعل هو الله تبارك وتعالى لا يشاركه في ذلك أحد ولا أحترم الأسباب فأنا منحرف انحرافا فسقيا، واضح؟ وهذا ما وقع فيه الجبري. كذلك أتخذ الأسباب وتعامل معها وأحترمها وأعتقد أنه لا فاعل إلا الله، جيد، لكن في معاملتي مع الآخر أنفي في الظاهر حقه، بمعنى أنك تتلقى مني العلم وتقول لك أنت المعلم، نعم كلمة حق إنها أريد بها باطل، هذا سوء أدب في التعامل الشرعي فهو انحراف. كذلك نعم المعلم هو الله، ينبغي أن تعتقد ذلك، والمفاهم هو الله، لكن ينبغي أن تشكر الواقع التي هي في حقيقتها مجال، لكن الله جعل هذه الدنيا قائمة مجهولة على الأسباب ومسبباتها فقط، مجرد ارتباط واقتران وجودا وعدما لا أكثر ولا أقل. أرأيتم هذا هو العقد السليم والسلوك القوي؟ إن فيت هذا فهو انحراف، هناك خلل في تعليمك، هناك خلل لكنه خلل لا ينفي أنك متجه إلى قبلة الحق، لكنها قد تبقى بك، أو قد يتسع الخرق على الخارج فلا يرقى. لذلك ينبغي في الأصل أن يتلقى العلم ممن يسكبه على قلوب وعقول المتلقي كاملا حتى بنوره الله وبركته. هذا أمر آخر رابع. نحن الحمد لله نسأل الله أن يمدنا بتمامه إن شاء الله. نعم. ولا يجعل ما خصه هو به مولاه، لكن يقينا، وهذا نتحدث بنعم الله علينا أننا نتلقاه بكماله مما بيناه نوره وبركته، نسأل الله تبارك وتعالى أن ينالنا أن ننال جميعا ببركة ما لله من كماله في المفاهيم والمبادئ والأصول، فإن هذا إن شاء الله تعالى. نسأل الله ببركة هذا كله أن ننال كماله ونوره وبركته حتى يكتمل يعني الدرع الذي يحمينا من شر الفتن ما ظهر منها وما نحن. ولا يجعل ما خصه هو به مولانا جل وعلا من الفضل مانعا من التواضع لذوي الفضل والتعظيم لجنابه من رفيع عند الله. هذا هي العلة لجنابه الرفيع عند الله، لجنابه هذه هي العلة. طيب من وضع فيهم ذلك الجناب؟ الله تبارك وتعالى. خص الأنبياء بذلك الشرف، وخص الأولياء بذلك الشرف، والملائكة بذلك الشرف، يخلق ما يشاء ويختار. نعم. فيهلك ويسلب من فضله ومن كل خير كما هلك بذلك قدوته. وهذا معنى آذنته بالحرف، وما هذا من معاني آذنته بالحرف؟ من عادني وليا فقد آذنته بالحرف. وحرب الله إذا أقيمت والعياذ بالله تبارك وتعالى فقد حمي الوقيص. نعم يهلك. وهناك أشد هلاك من أنه يكون من الخاسرين ومن النازمين، وأن يسلب دينه وإيمانه وهو الله ويرى ذلك أمام عينيه. نسأل الله العافية. فيهلك ويسلب من فضله ومن كل خير كما هلك بذلك قدوته إبليس اللعين. فكل من كان متصفا بذلك الوصف القبيح فهو مأموم لإمام لعين ألا وهو إبليس، ومقتد بقدوة قبيحة ألا وهو إبليس. أما من اتصف بذلك الخلق الحميد فهو يستمد من مشكات النبي صلى الله عليه وسلم ومن سار على نهجه وهداه. نسأل الله أن يوفقنا إلى أن نوفق إلى خير هذا الدين وكماله، إنه ولي ذلك والقادر عليه تبارك وتعالى. عافانا الله تعالى إلى المناد مما ابتلي به بجاه نبيه وأشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. نعم. وينظر العاقل إلى ما فعله كليم الله تعالى صلوات الله وسلامه عليه مع الخضر عليه السلام عندما سمع من المولى تبارك وتعالى أنه خصه بعلم من لدنه. هنا بأصل بسيط، معنى قولي بسيط أنه من معنى قولي بسيط ليس أنه حقير أو غير مهم، لا، قولي بسيط أنه من معلوم من الدين بالضرورة، لا ينبغي أن يعلم، ليس أمرا مركبا يحتاج إلى رسوخ في علم وأسنن طويلة في التعلم. أصل ينبغي أن يعتقده كل مؤمن من سن البلوغ والرشد، يعني عندما يكلف، عند تسلط الخطاب وتوجهه إليه، عند تكليفه. ما يجب للأنبياء وأن يعلم الفرق والدولة الشاسعة والتباين الكاملة بين النبوة والولاية. فإذا كان على الصحيح أن الخضر عليه السلام وليا فينبغي أن يعتقد أنه دون النبي في المعارف كلها، لا يمكن لولي أن يكون أعرف من نبي، مستحيل، مستحيل هذا. وما يقوم بالأنبياء من أوصاف لا يمكن أن تتحقق للأولياء. لماذا؟ لأن كل وصف قائم بذوات الأنبياء هو مصدره العقل، فكل وصف قائم بالأنبياء مقرون بالعصمة، وهذا الوصف المقرون بالعصمة تنزل على الأنبياء اجتباء واصطفاء هبة من الله تبارك وتعالى دون تكلف وتكسب وتعلم وجهد. فإن هذا الكلام أما ما تحصل عليه الأنبياء من أوصاف حميدة هي ليست أوصافا معصومة لكنها حميدة. يعني إذا اتصف الولي بالأمانة أمانته ليست كأمانة الأنبياء. أمانة الأنبياء هي أمانة لا نقول أرقى، مغايرة تمام. أرقى خطأ بالنسبة لي، بمعنى أرقى أي أن هذه الأمانة التي للولي فوقها أمانة النبي، لا هما هكذا متمايزان. هذه الأمانة موهوبة وهذه الأمانة مكتسبة، يعني بمعنى أن هذه الأمانة هي وصف لنبي، فتجب للأنبياء الأمانة وجوبا عقليا وشرعيا، ما لا تجب الأمانة للأولياء. هذا معنى من معاني التباين والتغاير، فهمنا هذا المعنى. حتى قولي أرقى يعني بالنسبة لي سوء نظر، وإن كنت أستطيع أن أؤول هذا كيف أقول يعني مجازا، لكن هذا بعيد جدا، تأويل بعيد، تأويل بعيد. هل أن التأويل البعيد في عندنا المالكية يعني يرفع الحرج عن صاحبه؟ نكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.